أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا الأربعون، درسنا الحادي والأربعون بعد المئة الأولى من حديث جبريل عليه السلام. ومن بعد أركان الإسلام كانت ركائز الإيمان. وفي الحديث قال: ما الإيمان؟ وفي رواية البخاري قال: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وذكر الحديث. تحدثت مع حضراتكم عن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، واليوم نشرع بإذن الله تبارك وتعالى في الكلام عن الركن الخامس من أركان الإيمان، ألا وهو الإيمان باليوم الآخر. هذا الركن من الأهمية بمكان، حتى إن الله جل وعلا كثيرا ما يربط بينه وبين الإيمان به، في مثل قوله تعالى: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، ومن الناس من يؤمن بالله وباليوم الآخر. حتى في كلام النبي عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. إذن الإيمان باليوم الآخر لا يقل أهمية عن الإيمان بالله، وإن كانت كل أركان الإيمان من الأهمية بمكان. نعم، لكن هناك مناقب وهناك درجات، وعلى كل حال فمن سمات المؤمن إيمانه باليوم الآخر وتذكره لليوم الآخر، لأن تذكره لليوم الآخر يجعله دائما بين الخوف والرجاء. ما الإيمان باليوم الآخر؟ ما هي النقاط أو العناصر التي يمكن أن نتحدث عنها ونحن نتكلم عن الإيمان باليوم الآخر؟ أولا، معنى الإيمان باليوم الآخر. ثانيا، أسماء اليوم الآخر. ثالثا، الأدلة على البعث بعد الموت. رابعا، مقدمات اليوم الآخر، عبارة عن علامات الساعة الصغرى والكبرى، مقدمة الثانية زلزلة الساعة، مقدمة الثالثة النفخ في الصور وما بين النفختين، ثم حديث عن اليوم الآخر ذاته، خامسا الكلام عن يوم البعث والوقوف على أرض المحشر والعرض على الله وحساب الخلائق وأخذ الصحف وميزان الأعمال والمرور على الصراط، وأخيرا نهاية المطاف المستقر الأخير، فريق في الجنة وفريق في السعير. أسأل الله أن يجعلنا من فريق الجنة وألا يجعلنا من فريق السعير، فهناك يكون الحديث عن نعيم أهل الجنة وعذاب أهل النار. نعم، يقول الشيخ علي أحمد جمعة: هذه الحقائق الإيمانية محفوظة لدى الجميع، لكن السؤال كيف يحقق المسلم حقيقة الإيمان الذي يحمله على أن يحيا بهذا الإيمان تطبيقا عمليا يسعد به في الدارين؟ هذا الذي نفعله فضيلة الشيخ علي، لأن أول طريقنا علم. إن أول طريقنا علم، والعلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. إننا لا نستطيع أن نحمل الناس على حقيقة الإيمان دون أن نعلمهم حقيقة الإيمان وأن نعلمهم إياها وأن نعيش نحن وهم هذا الإيمان علما، ليكون عملا وليكون حقيقة في حياتنا إن شاء الله جل في علاه. أشكرك على النصيحة وأرجو أن أوفق لتحقيقها، فلو علمت مدى جهل الناس بهذه الأركان التي لا ينبغي لإنسان أن يجهلها ولا يسع المسلم أن يجهلها لوافقتنا في أننا نبين تلك الحقائق. قولك إنها محفوظة لدى الجميع، يعني ربما نختلف معك في هذا، فمن خالط الناس وعرف ما عندهم أدرك كيف يتفشى الجهل في الناس لدرجة أن أهم معالم الدين صارت غير معروفة ومجهولة لدى كثيرين من المسلمين. أحبتي في الله تعالى، تعالوا بنا نتعرف على هذا الركن الركين من أركان الإيمان والأساس المتين من ركائزه المرتبطة بالإيمان بربنا الرحمن، فنأخذ هذا القدر من العلم ونرجو أن يصحبنا العلم إلى الخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء. أحبتي، كلنا يقرأ هذا الاسم من أسماء هذا الركن اليوم الآخر، لكن إن سألنا ما المراد باليوم الآخر؟ حقيقة هذه التسمية لا يعرفها كثير من الناس، فربما لو سألنا ما اليوم الآخر واحد يقول لك يعني اليوم الآخر، يعني يا شيخ هو يعني اليوم الآخر يعني القيامة، يعني الآخرة. نعم هذا هو، لكن المعنى المراد باليوم الآخر هو واحد من معنيين: الأول أن عالمنا جعله الله عز وجل على يومين، يوم أول هو الدنيا، ويوم آخر هو الآخرة. لكن اليوم الأول مهما تطاولت قرونه فنحن لا نعرف كم لبث الناس في دنياهم قرونا كثيرة. إذا كان ميلاد المسيح عليه السلام وهو آخر أنبياء بني إسرائيل مضت عليه هذه القرون، نحن نعيش 2019، نقول نحن في القرن 21، فما بالك لو تحدثت عن موسى ومن قبله إبراهيم ومن قبله نوح ومن قبل ذلك آدم وكم كان عمر الدنيا قبل آدم الذي كان في آخر الخليقة من بعد خلق الجان، من بعد خلق الملائكة، من بعد خلق السماوات والأرض؟ إذن عمر الدنيا طويل، ومع ذلك فهو محدود، لأن له أولا وله آخر، وآخره ينتهي بالنفخ في الصور مثلا، فتنتهي الدنيا لتبدأ الآخرة مع نفخة القيام، نفخة البعث في عرصات الموقف، وقت الحساب، في يوم كان مقداره 50,000 سنة. ثم يرى الناس مصيرهم إما إلى الجنة وإما إلى النار، حتى يحين الوقت الذي ينادى فيه يا أهل الجنة فينظرون، ويا أهل النار فينظرون، ويؤتى بالموت على صورة كبش أملح، يقال لهم: أتعرفون هذا؟ يقولون: نعم، إنه الموت، كلنا قد ذاقه. فيذبح ويقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. ومن ثم فاليوم الآخر لا آخر له، لقول ربنا عز وجل عن أهل الجنة: خالدين فيها أبدا، ولقوله عن أهل النار: خالدين فيها أبدا. فهذا معنى الذي هو فناء هذه العوالم كلها، وانتهاء هذه الحياة بكاملها، لينتهي اليوم الأول ويبدأ اليوم الآخر الذي لا آخر له ولا ثاني له بعده. والمعنى الثاني قريب من الأول، أن هذه الدنيا أيام، آخر يوم منها تبدأ الرحلة الأخروية، وتبدأ الدار الآخرة. مع آخر يوم من الدنيا، لكن هذا اليوم الآخر من أيام الدنيا ممتد، تستطيع أن تقول: لا آخر له ولا ثاني له. فهذا في بيان معنى اليوم الآخر الذي هو الاسم العلم على هذا اليوم العظيم، هذا اليوم العظيم. نعم، فيكون أحد المعنيين فناء هذا العالم وانتهاء هذه الحياة بكاملها، والثاني إقبال الحياة الآخرة وابتداؤها. فدل لفظ اليوم الآخر على آخر يوم من أيام هذه الحياة، أو على اليوم الأول والأخير من الحياة الثانية، إذ هو يوم واحد لا ثاني له فيه البتة. والإيمان باليوم الآخر مقتض للتصديق بأخبار الله تعالى بفناء هذه الحياة الدنيا وبما يسبقه من أمارات وعلامات وما يتم فيه من أهوال مع اختلاف الأحوال لأهل الجنة وأهل النار، كما هو مقتض كذلك لتصديق الله تعالى في أخباره عن الحياة الآخرة وما فيها من نعيم وعذاب وما يجري فيها من أمور عظام كبعث الخلائق وحشرهم وحسابهم ومجازاتهم على أعمالهم الإرادية الاختيارية التي قاموا بها في هذه الحياة الدنيا. اليوم الآخر يوم عظيم، وكذا سماه ربنا في أكثر من آية، يوم يقوم الناس لرب العالمين. قبلها: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. يوم يقوم الناس لرب العالمين، كما أشار إليه في سورة صاد، قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. وهو من أسمائه أيضا النبأ، عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. والشاهد أن كل أمر عظيم له صفات تكثر أسماؤه وتكثر مقدماته. الشيء العظيم تكثر أسماؤه وتكثر مقدماته. إن رحت تطبق هذا على عظماء الدنيا تجد شيئا من هذا، وإن رحت تطبقه على سور القرآن مثلا فأعظم سورة من سور القرآن فاتحة الكتاب، وهي السورة الوحيدة التي كثرت أسماؤها كثرة قل من المسلمين من يحصيها، ربما يعلم منها بعض الأسماء: سورة الفاتحة، أم الكتاب، الكتاب العظيم، القرآن العظيم، الصلاة، الدعاء، السبع المثاني، الشافية، الوافية، الراقية، هكذا. لكن هذا الإمام القرطبي جمعها في صدر تفسيره، ذكر عددا من سور من أسماء سورة الفاتحة، فيقول: وقد بلغت 29 اسما، نيفا يعني ما يزيد على 20 اسما، ثم علق: وكثرة الأسماء تدل على عظم المسمى. كثرة الأسماء تدل على عظم المسمى. وإن رحت تطبق هذا مع نبينا عليه الصلاة والسلام فله أسماء كثيرة، كذلك نعلم بعضها ونجهل أكثرها. وأما ربنا سبحانه وتعالى فهو الذي لا مثيل له في أسمائه، إن له أسماء نعلمها، إن لله عز وجل 99 اسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة، هذا فيما نعلمه. أما ما لا نعلمه فقد أشار إليه الحديث: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور بصري وجلاء همي وغمي وحزني، آمين. فيما استأثر الله بعلمه لا نعلمه، لا نعلمه. والشاهد من هذا أن الشيء العظيم له أسماء كثيرة، ولما كان اليوم الآخر عظيما كثرت أسماؤه. ولو سألنا أغلب طلاب العلم ولا أقول العامة عن أسماء يوم القيامة ربما عد منها مثلا ما يعد على أصابع اليد الواحدة، فإن زاد فعلى ما يعد على أصابع اليدين، وهذا في الناس معروف. الآخرة واليوم الآخر، القيامة والساعة ويوم الدين وبعدين يهرش وحاول يفتكر وإيه كمان مثلا يوم الفصل كده مثلا واحد ممكن الواقعة والقارعة والطامة والصاخة، أيوة انت بدأت تعد. لا، يوم القيامة له أسماء كثيرة جدا سأوقفك عليها في هذه المحاضرة إن شاء الله. إذن معذرة لهذا الانقطاع، وتعالوا بنا نتعرف على أسماء اليوم الآخر التي تدل على عظمة هذا اليوم. كذا هي تدل، لما كان هذا اليوم عظيما له مقدمات، وسنقف بعد نحول القطة لبنى. فما هي أسماء اليوم الآخر من القرآن الكريم؟ ولا أبحث عنها في شيء آخر، يعني لا من بقية الكتب السماوية لما أصابها من تحريف، والسنة تتوافق مع القرآن. أسماء اليوم الآخر: الاسم الأشهر والاسم العلم هو هذا الاسم اليوم الآخر، فهو أشهر الأسماء لهذا اليوم والمقابل للدنيا. وقد جاء في عدد من آيات القرآن الكريم على شاكلة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. أما الاسم الثاني بعده فهو الآخرة، الآخرة، وهي مرادفة لليوم الآخر، كما أنها مقابلة للدار الدنيا، فقال الدنيا والآخرة، وهي متكررة في كتاب الله عز وجل بهذا الاسم على شاكلة: وبالآخرة هم يوقنون، وبالآخرة هم يوقنون. ثالث الأسماء يوم القيامة، يوم القيامة سمي بذلك لأنه اليوم الذي يقوم فيه الناس لرب العالمين، وقد جاء في قوله تعالى: لا أقسم بيوم القيامة. مع بيان المعنى يوم يقوم الناس لرب العالمين، إذن لماذا هو قيامة؟ لأنه يوم يقوم الناس لرب العالمين. رابع الأسماء يوم الدين، لأنه اليوم الذي يدان فيه الناس أي يحاسبون، وفي الحديث: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، أي حاسبها. فيوم الدين مرادف ليوم الحساب، وقد ذكر في القرآن الكريم بهذا الاسم في أكثر من موضع، ومنه قول ربنا عز وجل: وما أدراك ما يوم الدين. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. الاسم الخامس يوم البعث، ومعناه: يبعث الناس من قبورهم ويخرجون من الأجداث سراعا. ذكر باسمه في قوله تعالى: فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. قال الذين أوتوا العلم والإيمان: لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. كما ذكر في جواب القسم على من نفى يوم البعث وأننا نبعث، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. إذن هو يوم البعث. سادس الأسماء يوم الحشر، إذ يحشر الناس جميعا ولا يتخلف منهم أحد أبدا. وإن أردت الدقة قلت تحشر الخلائق جميعا وليس الناس جميعا، لأن الحشر يشمل حتى العجماوات غير المكلفة ستحشر. وفي الآية في سورة التكوير وإذا الوحوش حشرت، ويحشر الخلق وعلى رأسهم الإنس والجن وفيهم أهل الظلم، احشر الذين ظلموا وأزواجهم يعني أشباههم ونظراءهم الذين ظلموا، نظراءهم الفجرة والكفرة، احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون. فهو يوم الحشر، وقد جاء في قوله تعالى ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، كذا جاء بالاسم ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. سابع الأسماء يوم النشور، يوم النشور إذ هناك ينشر كل شيء، تنشر الصحف، تنشر الأعمال، تنشر الفضائح، تبلى السرائر. اللهم استرنا بسترك الجميل. في يوم لا تخفى فيه خافية، فهو يوم النشور. وإذا الصحف نشرت والأعمال كل شيء منشور مكشوف، وترى المفلسين وقد نشرت فضائحهم حين يأتي الرجل بصلاة وصيام وزكاة وحج، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار. نشور فضائح، يوم تبلى السرائر. ف فما له من قوة ولا ناصر. فسماه الله عز وجل بيوم النشور، يوم أن حدثنا عن الدنيا وذكرنا بالآخرة. فقال سبحانه وتعالى في آية الملك: الذي جعل الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. جعل لكم الأرض ذلولا، دابة ذلول، لأنها هي أصلا تجري ولها جرياناتها حول نفسها وحول الشمس وحول المجرة، ومع ذلك لا تحسون بأي تعب ولا دوار ولا إرهاق ولا انتقال البيوت ولا انتقال المدن. الذي جعل لكم الأرض ذلولا من أجل هذا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. هذا كله مرتبط بالدنيا. ثم ذكرنا بالآخرة وإليه النشور. إذن هو يوم النشور. الاسم الثامن يوم الجمع، لأنه يجمع فيه الأولون والآخرون. يجمعون في صعيد واحد، لا يخفى على الله منهم شيء. فهو يوم الجمع، وقد سماه الله بذلك في سورة التغابن: يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. الاسم التاسع بعد يوم الجمع يوم التغابن، لأن أهل الجنة يغبنون أهل النار، ولا غبن أعظم من دخول النار. يا له من غبن. لذلك سماه الله عز وجل بيوم التغابن، وجمع بين هذين الاسمين في آية واحدة: يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. الاسم العاشر هو اليوم المشهود. الله أكبر، اليوم المشهود الذي تشهده الملائكة وتحضره الرسل وتجتمع فيه الخلائق بأسرها، فيسميه الله عز وجل باليوم المشهود. ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. ويستعير الناس هذا الاسم على كل ما هو عظيم في الدنيا فماذا يوم ما يكون عندهم اجتماع كبير أو مؤتمر خطير أو ما ذلك، فيقول بعضهم لبعض: لقد كان يوما مشهودا. وما ذاك اليوم المشهود عندهم قياسا إلى هذا اليوم المشهود. الله ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. الاسم الحادي عشر اليوم العظيم. لماذا هو يوم عظيم؟ إنه عظيم الأهوال، كثير الفزع، جليل الخطب. من خسر فيه فذلكم الخسران، وخسرانه بدخوله النار، فسماه الله يوما عظيما. فقال: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. الاسم الثاني عشر اليوم المعلوم. والمعلوم هو الموقوت بوقت المحدد عند الله، فهو سبحانه وتعالى وحده الذي يعلمه ولا يعلمه غيره، لا يتقدم ولا يتأخر. قال جل وعلا: قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم، فمالئون منها البطون. فشاربون عليه من الحميم، فشاربون شرب الهيم. هذا نزلهم يوم الدين. نعوذ بالله تعالى. والشاهد أن الله سماه باليوم المعلوم، معلوم عنده، محدد مقدر. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. في هذا اليوم المعلوم الناس أصناف ثلاثة: السابقون السابقون، وأصحاب اليمين، وأصحاب الشمال. وفي ثنايا الكلام عن أصحاب الشمال جاءت هذه الآيات من سورة الواقعة: قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم، فمالئون منها البطون، فشاربون عليه من الحميم، فشاربون شرب الهيم. هذا نزلهم يوم الدين. نعوذ بالله. اليوم المعلوم. الاسم الثالث عشر سماه الله بيوم الحق. اليوم الحق، أي الكائن لا محالة، أي الكائن لا محالة. لذلك تقرأ قول الله: ذلك اليوم الحق، في سورة النبأ التي هي حديث عن هذا اليوم، مبدوء بقوله تعالى: عما يتساءلون، عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. وتمضي الآيات إلى آخر السورة: ذلك اليوم الحق، ذلك اليوم الحق. وكل شيء فيه حق وبالحق، ولذلك قال ربنا: والله يقضي بالحق، والله يقضي بالحق. فهو اليوم الحق، رابع الاسم الرابع عشر، يوم الواقعة لتحقق هذا اليوم ووقوعه ووجوده، لا يصرفه صارف ولا يدفعه دافع، فهو واقع لا محالة. والاسم العلم جاء في صدر سورة الواقعة: إذا وقعت الواقعة، ليس لوقعتها كاذبة، خافضة رافعة. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا، فكانت هباء منبثا، وكنتم أزواجا ثلاثة. وراحت تفصل نماذج الناس يوم القيامة. إنها الواقعة، يوم الواقعة، وهذا دليلها ومعناها: تحقق وقوعها، لا يصرفه شيء ولا يدفعه دافع. الخامس عشر من أسماء يوم القيامة: يوم الحاقة، حيث يتحقق فيها الوعد والوعيد، فسماه الله كذلك في صدر سورة سميت بهذا الاسم: الحاقة. ما الحاقة؟ وما أدراك ما الحاقة؟ تعظيم لشأنها، تهويل لأمرها، تفخيم لقدرها. ثم راحت السورة تذكر شيئا من تفصيلات هذا اليوم ومآلاته: الحاقة، حيث يتحقق الوعد والوعيد. أما الاسم السادس عشر، الاسم السادس عشر يوم القارعة، لأنها تقرع آذان الناس قرعا شديدا، وبذا سميت. ونزلت سورة بهذه التسمية:

ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. نعوذ بالله. يوم الفصل ويوم الحساب، أي اليوم الذي يحاسب فيه الناس على أعمالهم، يوم يحاسب الناس فيه على أعمالهم، سماه الله بيوم الحساب. وجاء في سورة غافر على لسان موسى عليه السلام، وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. أحبتي في الله تعالى، هذا الاسم الثاني والعشرون من أسماء يوم القيامة، وهذه نصف الأسماء لهذا اليوم، وكنت أظن أن محاضرة اليوم ستكفي لذكر أسماء يوم القيامة أو اليوم الآخر، لكني تجاوزت الوقت بما يزيد على 10 دقائق عن الساعة، ولا أظنني أستطيع أن أسترسل لأذكر بقية الأسماء، وقد انتصفت الأسماء عند هذا الاسم يوم الحساب مع اليوم الثاني، مع الاسم الثاني والعشرين من أسماء يوم القيامة، وقد تجاوزت الأسماء 40 اسما. فإلى محاضرة الخميس إن شاء الله نستكمل أسماء يوم القيامة كمقدمة أولى في الكلام عن يوم القيامة معلومة، وإلا فالمقدمات سترتبط بعلامات الساعة وزلزلتها وما بين النفختين كما أشرت في صدر الكلام. أرجو أن أوفق في أن أجمع بين العلم والعمل في حديثي عن الدار الآخرة وفي رحلتنا إلى هناك، وكلنا لابد أن يرحل هذه الرحلة وأن يسافر إليها قرب الوقت أو بعد. فإن شاء الله ملاحظة أخينا الشيخ علي نلحظها ونجمع في طيات كلامنا بين العلم والدعوة، ونجمع العمل إن شاء الله. وفقني الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، وحتى ألقاكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.